بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وحنكون حجرنا في سورة الكهف قصدي لبدي من مدنا أو مؤمن كأها مدنا أو كافر كإلهي حولها أوسيي أو كوكو كي حولها إلهي أوسيي حيانو كهد ليني مركوحن سواء رجني نتا كافر كإلو إلهي حول السيي حولها سنعي أحي يعني أي أحي بيرو لبا بيرو دواوين oo cinab iyo timir iyo zuruuc fara badan ay isugu jiro ilaahay u yeelay subhanahu wa ta'ala u siiyay mirahaydina si dhameystiran ay u soo saartay oo ayna waxba ka nusqaamin thumma yaani wabiyaal ilaahay u dhexdeeda ka soo saaray oo beerta si fiican u waraabinayo waxaan soo aragnay xoolaha markuu ilaahay siiyay ninkii saaxibkiisa ahaaye مؤمن كأها إنه الله دودي أو وقفان أيه حولها إلهي أوسيي أستجنه وكل إيدايه فقرق يمارك سوح لأنت وكل إيدايه أيها سواء رجني وإليه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا مركي أوسيدا أفاني وحوله يمارك سي قرابي أهل أكفاني dabadeedina beertiisii galay asagoo kufrigii iyo icjaabkii wixii wato haddana uu yiri beertani mid waligeed iga baaba'ay tahay ma ahan uu yiri kadibna inuu kasii gudbayo qiyaamihii inuu inkiray baan soo aragno yiri wamaa adunnu saacata qaa'ima hadalkaas kaas ayaan soo aragnay uma nooc istiijaa ku jiro uu leeyahayo xoolaha hadii ilaahay adduunka ugu siiyey macnaheedu inuu ilaahay raadi iga yahay bay tusinaysaa oo alla i jecel yahay i doortay haddayba jirta marka wax qiyaamo la yidhaahdo anna sidoo kaleeto unbaa wax la ii siinayaa khayrkan oo kale ayaan helayaa ama mid kasii wanaagsan baan heli buu leeyahay intaa markuu hadalkiisii ku dhammaystay ayaa waxaa la hadlayo saaxibkiisii mu'minka ahaa ayaa waaninayo qaala lahu saaxibuhu قال صاحبه كافر كي صاحب كيسي أي وحير له كي قال كأها حوله ككفري أي كيري وهو والحال هو إسقنا يحاوره مثل الدوذي أو يهيو حضر كفعلنا مراجعة الكلام كسمينا سيدي مركي هرب هذا كأكن وجوابي أي أصلا يجاوب عليه الكلام هذا كأي كعلنا markaasuu wuxuu yiri akafarta yacni muxaawaradan uu samaynayo waxa weeye waa zajri iyo wacdi wey waa wacdinayaa markuu hadalka ku celinayo yacni wuxuu xusuusinayaa wax fara badan ba ilaahiisa iyo wuxuu xusuusinayaa diinkiisiibu xusuusinay akafarta ma gaalowday miyahow biladii allihii miyaad ku gaalowday khalaqaka adiga ku abuuray min turaabin carra xaggeed kaa abuuray ay khalaqa abaaka aabbaha oo asalkaagii aadam ahaa allihii carrada ka abuuray makaan kaami allahaas miyaad ku gaalowday summa markaa kadibna min nudfatin khalaqaka adiga ku abuuray min nudfatin mani xaggeed kaa abuuray oo biyaha kaa abuuray allaha miyaad ku gaalowday summa markuu candhuuftaasi biyaha kaa abuuray dabadeed سواك كأهيسيي يعني مارت كايالي رجلا حال كونك رجلا كأهيسيي أضاء من رجل أهو كاملة وضدت مبلغ الرجال جاري ماشا رجل أي جاران أذي جاري الله كأهيسيي صدا كايالي ميكو قالوا يدبوي هذا الكاس أي حسوسين يا يعني وحوي وزجري إيا وعدي وشكو جراوي مركز سدان لا هذا هاي ووحان قيامها أذنكري وكلمات كاس أو مارسي كل هي هي يعني نعمة اللغة أبال دراهي أبا إيمان يسو وحولي من ربك أجبت قالوا ذي أكفرت بالذي خلقك من تراب مرك خلقك من تراب يعني خلق أصلك من تراب بلوجينا يعني خلق أباك آدم مرضي أصلك لي وأبهايا لقى أبوري عرى لقى أبوري أذي أنا والو قده كرا عرى لقى أبوري عيد بلقى أبور والده كرا لأن آدم إلهي وحكى أبوري بابا داسمو إلهي كأبوري وعرى داسو كأبوري ويا علماء قارك لوحي إليهين وحسورو بكرته إن تراب تأسيق اللبتي سلوه جيدو بني آدم كا إلهي سبحانه وتعالى يعني عرى داسو كأبوري بإليهين بحيالة عيد داس أي وحكى أهل فيها راشينكو كنا ولانا إيا عرى داسو بحو marka dulka carada uu ka soo baxo raashinkaas ayuu cunaa marka uu cunana waxa ka dhashay uu leeyahay yaani maarta DGC ayuu maarta Ilaahay meesha ku abuura cunadi uu cunay marka nutfadaas marka sida ay ku timid bay oranayaan laakiin in sida loo daayo aadam asalkii laga digo ayaa dhaahiraha muuqata weeyaan qala lahu qalki wuxuu ku yiri saaxibuhu saaxibkiiba wuxuu ku yiri wuu saaxibkii asagoo yuhaawiruhu la doodayo حضرك كعلينا يعني زجرا وموعدة وانا قوانين ايه زجر وكريبا يا كفر ترك ابن او حضرك وعلينا ايه وحيري اكفرت مقالو ذنيهم بالذي اليه انيك كفر سي خلقك من تراب اي خلق اصلك من تراب اصل كاقي او ادمها عرك ابو ري كاميك كفر سي ويا ثم مركا دبدي من نطفة بيحدث كأبوري نطفة أنه حوية وألمني بلوجه الألمني المعروف بيها اللي يقانى بني آدم كإله مخلوقاته كأبوري أي لوجه إذا إله نكت المعمى من ماء مهين بيحقيره الليته حجد كأبوري ويا ثم انت الدبذي سواك رجلا أي صيرك إنسانا ذكرا الله أوكاي حيثيه أوكاي إلي رجلا يعني من أكاده أو كامل إنسان كامل أو رجل مبلغ ذي أو كالجارو كايالي ما الله سكوك فرسويا معنى هذا حوي يعني سذابات ربك هذه يكون نعمي أو نعمة الإيجاب أبو رستا نعمة إذا كسيي أدوار كسومري مراحل كسومري يعني انت مرحلة كسومري سيبات او كفرين ايسا مركو الهي كو كامل يلي انسان كاملو مارتي وحقرض او كادقي سيبات رب او كفرين ايسا ويا وايضا في سورة البقرة ان كسو مرميو كله والله ليهي كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون اذي بضم بالهي قبضني ستكون حديثا في قدرة الله وقبضته وقهره وسلطانه ايه كد حسود انتهي اصلا مركي هوري من العدم كأهيسية أدون جرين بوكو أهيسية تبدأ تأثير كدل يو واتقيسة أدون كان وفاروقي كدبوك صنع ليلي إله سبحانه وتعالى كدبوك أبال مرنة يحد الخير يشروحي الله تبضى وقال لقاء أبال مرنة مركة سيبات معبود كاذي انت سنعمكو قلي أدوه قالوا بيساويا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن سي أنا أنه هو أرنكبة الله ألي ربي أني ربي جاي قوي ولا أشرك وذا جن مايو بربي أني معبود كي خالق كي قوي الله أحد قفنا له وذا جن مايو هذا أني شرك إيه كفر لاتمي أنا وشرك الله إيمان مايو إيمان كي سيئ توحيد كي سوء عضي سنة يا سجين ومؤمن ياي أي مارة عضي سنة يا وي مركا لكنه والله ربي يعني وحالي إلى هذا أصل كيد وحوها لكن أنا أيها هذه إلى هذا لكن أرنونك خفيفية وريبية هي أنا بيها حق عربي أهان مركا إلى هذا سداس بأصل كواها مركا وحال السمائي يعني أنا دي أيا همزدي لجري همزدي بالقوي مركاسا فتحة دي كردجي أنا ذا همزد كرسارنا ayaa nunki rabnaayo laakin aha nunki rabnaaba la korsaaray مركز وحي نقطي لكننا أي نقطي لكننا وعاشدني أي نقطي لبن نون أو فتح سن أي اللي استبدق مركز وحي الهدان وحعرك لقول عصر ليستا لبن نون أو كردقا اللي استبدق ليو أي اللي عصر ليستي مركز مد خورا للريبي مركز لكننا أي نقطي مركز لكن نون كهر الريبيه نادا دبنا اي كردغان تهي قاعده مركو حاجرته قاعده صرفيه ليرادو لبا حرف نوعا سو كلا مركي بعد فاعل كلمه يمادان والاسبح قليا اذا اجتمع حرفان متجانسان بعد فاعل كلمه ادغم احدهما في الاخر بشرط تسكين الاول وتحريك الثاني بيدان مرضو كان هر ريبن يعني نون كهر ريبن نون كدبنا وكردغان يعني مركاس الاسبح قليا مركز لكننا نقطوية لكننا سلاسة نقطوية مركز معنى هذا هو لكن أنا أبو أصل كواها هو ذا الناس انتالنا وضمير الشأن هو ضمير الشأن بالي رهلا يوم يعني هو أرل كوية الشأن ويحال كوية جملة الله ربنا ومرتدي خبر سوطوية مركز معنى أساسا أي من نقونا يساوي لكن سي أنا أنيبو هو أرنك إحالك بوحوي الله ألي أيا ربي أني معبود كيجي الله هذا أني ربي كيجي ومعبود كيجي أهويا مرهدو الله معبود كيجي هاي هذا الكاذب آتري وكذا ثم أرنا الله وحداني يسقري كان يجي إنه معبود كيجي هاي خالق كيجي هاي الله أوي هاي كاسا أنا مقري يا كفر المايو ولا أشرك وذا جن مايو بربي عني معبود كيجا أو الله أحدا قصنا الله وذات الماء كائنا من كان عدكو عدو ضن صان غض فكو ضن عن غض أحد أم إله لو ذاتنا ياه لما أركويا ولا أشرك بربي أحدا يعني أحد أنت سوادفتهم إن بدنا وصامرني نكرة في سياق النفي بالإله لا تفيد العموم فكو ضن عن غض وحن إله لو ذاتنا لما أركويا لا ذات ولا تشرك والله أشرك بس مارت النافية دي أحدا ثان سياق يدي بيد عضي أو نكر أهويا لا ملائك بان لو ذا جنين ولا رسول بان لو ذا جنين ولا تصالحين أولياء بان لو ذا جنين ولا جمادات حيوانات وحبان لو ذا جنين الله كلي أنا معبود يا أهوي هذا كاسو خرطويا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا ما إذ وقتي دخلت أبقى شيء جنتك بارت هذا أبقى شيء قلت صراح ابنيه ما كان بارت هذا أبقى شيء ما صراح ذو ما شاء الله الله وشي أو دونه ايه كاروا هذا ويا وحو ربي دونهم بأهاني لا قوة أود لنا نومسقنان إلا بالله أي إلا بمعونة الله الله كلمة يسموه إيه وحكى لأول ما قمت بناني ما هذا الكاتراني مركا بارت هذا الشيء كلمات كاتراني مركا أبلاذهي ما أظن أن تريد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن ربطت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة كما كاقف عني ذي كلمات كاتراني دويا إن ترني هدي آذي أغاتي أنا أنيه أقل مدير إنا مهي منك أذيك مالا حولها إيو ولدا عرورت أولادا مدك أولاد يركان مال يرهدي آد أغاتي إنا مهي فعصى ربي فعصى ربي ربي جايق وحو مدني هاي أن يؤتيني أحقيقك يهوي عصى من الله واجب لهذا أن يؤتيني إنو إسيه أي ربي مدني هاي خيرا مد وناك بدن من جنتك بيرت هذا مدك وناك بدن إنو إسيه أيو الله حقيقك يا أمدي هايويا ويرسل إنو ديرو عليها بيرت هذا أن أدمان تكفان إسكو كفرسي إلهي نعمل إسكو أبال درتي إنو الله تشيه كسو ديرو حسبانا أي عذابا أو نارا أو مطرا يكون عذابا لها يعني إنه نار كسودره دب كسودره أما الرب عذاب كل غضوه فجيه إنه إلهي كسودره من السماء سمد حقه وقسودره وكلك markii ilaahay cadaabkaas oo beertaada ku soo diraa fatusbixa ay ahaato beertii saciidan mid bannaan dhul bannaan oo wax geeda uu leeyahay la arag ay markiiba noqoto weliba haddana zalaqa yacni mid lagu simbirrixdo ah oo dadkii maraba sisib ahoo ee ku simbirraxanay ku subxanayaan oo ilaahay ka yeelo allah subxaanahu watacaala wuu awoodaa weeyaan aw amase yusbixa inuu ahaado maa-uhaa biyaheedii beertan anhaartii ilaahay uu kasoo dhexdeeda kasoo saaray biy wabiyaashii biyaheedii inuu ka uu ahaado gawran yacni mid guray oo dhulka dhex galay oo noqdo biyihii ay dhulka galaanoo yacni halka ay ku guraanoo baaba-aan kolkaa falan tastatiica aadan awoodin aadan awoodi karaynin lahu biyihii talaban doonis aad doonto aadan awoodi karaynin weeyaan falan tastatiica lahu talaba yacni raadin inaad xelo aad ku doontana aysan jirin qoditaan aad qoddo iyo kheyrkeedba aadan ku awoodi karaynin markaasi aad maaragtay xaalkaagu uu sidaa noqdo taa ayuu rabbi mudan yahay subxaana watacaala wey marka weli ninkii mu'minka ahaa ayaa hadalka wato waanadiiyo ninkan oo waaninayay tahdiidkii uu tahdiidayay yacni maaragtay zajrigii xumida uu ka reebayay kiibuu weli wadaa weeyaan markaasuu wuxuu yidhi walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaa allah lowlaadan waa midda ay maaragtay culammadu yidhaahdaan waa midda taxdiidiyada la yidhaahdo wey bimacnaa hallaa oo kale wey lowlaa ay hallaa dakhal hallaa id dakhalta jannataka adoo yidhi oo kale wey markii aad gashay id waqti lowlaa maad id waqti dakhalta jannataka beertaadii aad gashay qulta tiraahdid miyahu maa shaa allah allah wixii uu doono ayaa kaana ahaanaya maa sidaad ahdid oo markaas ilaahay nicmadii uu ku siiyey maa ka shukurisid meesha aad kaga kufurinayso nicmadaa maa ku shukurisid weeyaan laa quwata ilaa billah laa quwata xeelad yacni maaragtay lii aniga iima sugnaanin awood aan leeyahay oo xoolahan ku kasbaday oon ku keenayo macrifo iyo waxaan leeyahay lama arko ilaa billaahi ilaa bimacuunati illah ilaahay kaalmadiisa mooye wax kaleeto oo xeelo iyo awood aan leeyahay ma jirto ma hadalkaas ilaahay oo beertan ilaahay kaalmayn oo kaalmaynayo gargaar adiga uu kuu gargaarayo ayuu kugu siiyeye awood adiga aad leedahay kulama aadan imaanin marka hadalkan oo maaragtay maa shaa allahu laa quwata ilaa billah labadaa jumlo qasadkooda culammadu waxay yidhaahdaan waxaa loo jeedaa waa attabaru'u min alxawli waalquwa wa isbaatuha lilahi caza wajal qofka oo asagu iska baryeelo inuu awoodna leeyahay yacni maaragtay xeeladna uu leeyahay inuu iska baryeelo wax xeeladu aad leedahay iyo awood aad leedahay mar haddaa bani aadam tahay ma jirto alxawlu waalquwana ilaahay inaad u sugto subxaanahu watacaala allah baa iskale inaad tidhaahdid weeyaan marka sidaas ayay maaragtay yacni culammada ku tilmaamaan weeyaan walidaalika bacdu salaf ridwaanullaahi calayhim waxaa laga soo guuriyaa inay dhihi jireen qofka uu cajabiyo maalkiisa ama xaalkaaga adiga xaaladaada hadba siday tahay xoolaha ilaahay uu ku siiyey caafimaadkaada awlaadaada nicmada ilaahay uu ku siiyey markay yacni naftaada ay kugu sheekayso inuu wax fiican haysataa inuu qofku yidhaahdo kalimaadkan inuu akhriyo ayay bacdu salaf odhan jireen inuu yidhaahdo qofka maa shaa allah laa quwata ilaa billah inuu yidhaahdo yacni saasay maaragtay culammadu dhihi jireen sida ibnu kathiir oo fi tafsiiri kusoo guurinayo wuxuu leeyahay man acjabahu shay-un min xaalihi aw maalihi aw waladi falyaqul maa shaa allahu laa quwata ilaa billah marka markii ilaahay xoolo ku siiyo awlaad ilaahay ku siiyo caafimaad ilaahay ku siiyo awood ilaahay ku siiyo cilmi ilaahay ku siiyo nicmadaas adiga ma aadan kasbanin waa wax rabbigaaga ku siiyo wey markaasoo kale inaad inta iscajabiso aad isla weynaata maahe waa inaad tidhaahdaa maa shaa allah laa quwata ilaa billah inaad tidhaahdid weeyaan walidalika alimaamu albaghawi fi tafsiirihi wuxuu ku warinayaa yacni can hishaam ibni curwa hishaam ibni curwat ibni zubayr ayuu wuxuu ka warinayaa curwa inuu dhihi jiray yacni hishaam ah wuxuu leeyahay curwa wuxuu ahaa buu leeyahay annahu kaana idaa ra'aa min maalihi shay-an yucjibu curwa haddii uu arko shay maalkiisa cajab geliya hadduu arko aw dakala xaa'itan min xiitaani beer beerihiisa ka mid a ama uu galaay ama beer beerihiisa ka midihi uu galaa qaala maa shaa allahu laa quwata ila billah buu dhihi jiray أساس السلف كان أحيى رضوان الله عليه نعمل إله أوسي يكون قوق جرينه وكشكر جرين ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما كأود هذا أبيت وحد لا رح لما أركه إلهي إن أدعو لي في صدق نعمدا كسيي أيال الدورية ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة سيد إمام البخاري وإمام مسلم في صحيحيهما يكون هنا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أبو موسى الأشعري الذي يكون هنا وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أبو موسى أبو النبي كيري وهذا الكفؤ رنيا وحير ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة أبو موسى ومكتسا كنز يوحل إلى هذا الحوار أبو ترب ذنوي وكنوز الجنة كنده مكتسا أبو موسى مكاسو إلها رسولك إلهي يتسا مكاسو إلا حول ولا قوة إلا بالله كلمة هذه وقفك بضيه قال أقيم بذنك لا حول ولا قوة إلا بالله يعني وحي تسيس إن هذا الأواد أذيك رحينه أحد كأواد إيا حيالة إسكال إنه الله إياه أذيك أنا أضان إنها صاحبة السنسة مركي النبي حكوت المامي كنز من كنوز الجنة وحيالها الجنة ذا كنوز ذاك وقصة ونقونا يأيي كميتاي إنه قفك بضيه لا حول ولا قوة إلا بالله وإياه إن ترني أنا أقل من كمالا وولدا إن ترني إن تنهرت وحوي وتشر جياد إليه جرين محاض إيه رهدانوي جواب شرطي أنا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا منها خيرا من جنتك هل كانت جملة أي جواب شرطي أن نقول أيوه تراذا هدي أن كدقنا رؤيتي يعني مارسة علمية أحيلة وقال شيء هدى أن كدقنا ومعنى هدى أن مرنيوي هدي أن رؤيتي رؤية علمية هدى أن كدقنا كي وقال شيء أحيلة هدى أن كدقنا وحاوي يا يأذن ضمير كي ماشي كجري إن تراني يأذن كجري تاهي مفعول كي ذي خروي أقل لذن مفعول كي لبعض ويا ساسا كبق إينا ويا حدي أن كبق نو يعني معناها تدوان مرني معناه إذا مركو حول نقاني إن تراني هدادي أغاتي نيهو أدقو أغاتو أنا أعنيه أقل لذن يرئينا نهي منك أدقى حق حق هذا مالا حولئي وولدا أرور بإنان كاي رحي هذه أدوغاتي وصدق أدوغو أغاتي فعصى ربي أن يؤتيني خيرا منك جواب شرطي هل كاسو دعي حديث رآذا أن كدقنو رؤياني بصرية أحيذي إيش اللغو أركي وح إيش اللغو أركي هدان كدقننا هل مفعولي قادتا هل مفعول أي قادتا مرك أقل مفعول كالضمير كاس ماشي كوكت يأذى مارتي يعني ماشي كوكرتون أي مارتي أي هو مفعول كذي وين أقل هذا مركز ولا حالين يا وين مركز تبى الله بدي عرابات بلى بدى متى عن كذي جنا ما لهم إيوه ولا جنة تنيزني ما هم بكون نصبين هنا ولا وكر بيجا يا وين إن تراني هدي أبي أركتو يعني قصيه واتير رؤيتي بصرية هذا كذي جنا وين معني إلا بعد وين إن تراني هدي أبي أركتي أنا أبي أركتو أنا هو أقل حال كوني أقل نجير إنا هاي منك أذيك مالا إيوه ولدا حولي حرور بأن كايره هذه أذي أركتي فعصى ربي ربي جايب وحو مذيه وحقيقة كيه أن يؤتيني إنو إسيه خيرا من وناك بذن من جنتك بارت هذا كوناك بذن بارت هذا وحكفي عن إنو إلهي إسيه سبحانه وتعالى وأو أو ذاويا أو رزقي سأو إسيه أما أدونك هاي قسيه أما آخر هاي قسيه أنا أدوني آخر الله بضل هاي قسي وحكا خير بذن كولا أكبذن إنو إسي يبع الأركاب وليه الله سبحانه وتعالى مكوات يعرض وفانستي أو كفانو يري أنا أكثر منك ما أنا أكثر أنا أكثر منك مالا وأعز نفرة هذا الكو يريه كجواب يا ويا مكتا إلهي إنو بدل كيري إسي متك خير بذن أي الأركاب كل كاسنا ويرسل هديئة سنة قوة إذا كفر هذا التماد كل سمايسو كما نحتاجها ويرسل إنو در إلهي أيه مذيه حقيقة كيه عليها بارت هذا إنه قدره حسبانا أي عذابا عذاب إنه كسودره مرك حسبانا يعني وحويا قد هذا كلو حكوفة سرا عذابا بكوفة سرا عذاب إنه كسودره عبد الله بن عباس وكلو حسبانا وحكوفة سرا أي نارا بكوفة سرا نار إنه كسودره علماء قالوا حكوفة سرا حسبانا أي مطرا عظيما يكون عذابا يعني الرعب قد قوي oo cadaab u noqday ilaa roobka laftiisa marbu cadaab noqdaa. Yacni markii beerta roobka uu ka bataayey beertii waa gubanaysa ka kacbay noqonaysa. Qaarkeed waxaa laga yaabaa geerihii inay jiriddii u fujiso oo geerihii dhamay dhulka iskaga daataan meesha ay ku eber ku noqdaan, intana cadaab uu noqon karaa weeyaan. Marka inta macnaba waa la dhihi karaa, waa lagu wada fasiri karaa weeyaan. Marka inuu cadaab ilaahay subxaana wa tacaala samada uga soo diro wayursila ow dira allah calayha beertii dusheeda xusbaanan cadaab uu ku soo diro min asamaai samada uga soo diro oo kolkaa fatusbixa ay ahaato beertii saciidan salaqa saciidan, yacni ay noqoto beertii dhul siman ay noqoto. Saciidka waxaa la yidhahdaa almustawa min alardi baa la yidhahdaa, dhulka siman oo eber hoos ka banaan oo wax geeda aan lagu arag, yacni nabaad aan lahayn, doog kasoo baxaya uusan jirin ayaa la yidhahdaa weeyaan. Weliba haddana saciidkaasoo zalaqan, yacni maaragtay mid lagu simbirrixda ah weeyaan, saciidan zalaqa yacni ku lagu simbirrixda ah. Marka zalaqan hadda waa masdar weeye, waa bimacna ismi mafcuula loo jeedaa weeyaan. Yacni ku lagu simbirrixdo aysan laa tafbutu bihi alaqdaamu, gumada iyo lugugu aysan ku sugnaan karaynin oo qofka uu ku sibxanayo ayay inuu ilaahay ka yeelo waa uu awoodaa weeyaan. Laana zalaqa asal ahaan waxaa la yidhahdaa dhulka sisibta ah oo qofka uusan ku socon karaynin oo ku sibxanayo ayaa la yidhahdaa hada makaanun zalaq baabihi, yacni makaanun zalaq bimacnaa daxdun wey, mid lagu simbirrixdo ayaa loo jeedaa weeyaan. Sidaa inuu ilaahay ka dhigo wixii beeraha ahaa ee cinabkii iyo geetimirkii baxayay iyo waxyaalihii zarcigii dhexdeeda ku jiray inta la baabi'iyo dhul banaanoo lagu sibxado oo qofkii marabuu ku sibxadaa inuu ilaahay ka yeelo waa u awoodaa, waa mudan yahay weeyaan. Markaad saa u kibirto inuu taa kugu ciqaabo weeyaan, ow yusbixa maa uha ow amase yusbixa ow ahaado maa uha beertii biyaheedii waa anhaartii ilaahay uu yidhi wafajarnaa khilaalahumaa naharan, aan soo marnay biyahaas ilaahay uu dhexdooda weliyaashu kasoo burqiyey baa loo jeedaa. ow yusbixa inuu ahaado maa uhaa beertii biyaheedii gawran ay gaa'iran fi lardi, mid dhulka dhexgala uu noqdo oo quuso uu noqdo weeyaan, biyihii ay maaratay gaa'ir noqdaan. laana algaa'ir waxaa la yidhaahdaa gaa'irka waxaa lagu sheegaa yacni biyaha marka intay galaan dhulka ku libdaan gacan lagu qodaahi aysan gaari karaynin, wadaan haddii loo tuurana aysan marna gaari karaynin, baa marna la arki karaynin baa loo jeedaa gaa'irka kaa weeyaan. laana gaa'ir markaa tidhaahdo waxaa la yidhahdaa waa diddu naadic, naadic biyaha soo burqado banaanka yaallo wajha alardi laga qaadan karo dhulka korkiisa laga qaato ayaa la yidhaahdaa gaa'irkan. waxaa dhulka laga raadiyo hoostiisa la yidhahdaa. marka inuu ilaahay dhulka mid dhexgalay uu ka yeelo biyihii wuu awoodaa weeyaan. markaasna markuu dhulka ilaahay dhexgeliyaa falan tastatiica lahu talaba, falan tastatiica aadan awoodin, yacni aadan awoodi karayn lahu ay lilmaai biyihii dhulka dhexgalay talaban, doonis aadan awoodi karaynin weeyaan. ma awoodi kartid si aad kusoo saarto biyihii maradday libdaan oo gudihii ay quusaan dhulka ay dhexgalaan, awood aad kusoo saaratana aadan lahayn, aadan yeelan karaynin weeyaan. marka gawran yacni masdarkaas waxaa la yidhaahdaa waa waxaa lagu sifeeyey biyahaas ayaa masdarkaa lagu sifeeyey weeyaan, biyihii baa gawran lagu tilmaamay aa wasfi looga dhigay. marka masdarka yacni waxa alwasf bilmasdar baa la yidhaha, alwasf bilmasdar ayaa la yidhaahdaa masdarkaasaa biyahan lagu tilmaamay weeyaan. sida ibnu maalik oo kaleeto uu leeyahay yacni fi alfiyatihi oo fi khulaasatihi uu ku oranay wanactu bimasdarin kaiira faltazimu lifraada watadkiira, yacni mufrad in laga dhigo weliba mudakar laga dhigo ayay iltizaamaan oo lab laga dhiga ayaa la rabaa weeyaan. marka masdarkaasa wax lagu nactiyeeyaa lagu sifeeyaa weeyaan. falan tastatiica lahu talaba, marka waxay lamid tahay aayadda fi suurati lmulka ku jirto kale oo allah uu leeyahay qul ara'aytum in asbaxa maa'ukum gawra faman yaatiikum bimaa'in maciin, haddii ilaahay bal iiga warrama buu leeyahay xaalkiina dadow biyaha aad cadaysaan oo xayaasadeenna ay ku dhisan tahay, nolosheennao dhan biyahaasi ku dhisan tahay, haddii ilaahay uu ka yeelo kuwa dhulka dhexgalay oo maaragtay halkaas ilaahay uu dhexgeliyo guro ay noqdaan, faman yaatiikum bimaa'in maciin, biyo soconayo oo dareerayo il iska burqanaysa iyo yahay axad idiin keeni karo, biyo awoodi karo keeni karo ma jiro, axad noo keeni axadna siin karaa malaha weeyaan. marka waa nicmadaasu ilaahay dadka xusuusinayaa weeyaan. intaas ayuu maaragtay ku waaniyey ninkii muslimka ahaa kii xoolihiisa ku qooqay oo ku kibray ayuu intaa ku waaniyey. Markiiba markii waanadii ay dhamaatay oo intuu waanin karo u waaniyey ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markiiba xoolihiisii baabaashay, tiiba marka dhala kaga warramay. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. وأحيط والهريري والقوبي بثمره مره سيء بارتي سيء أي الهريري يعني عذاب هريري بلوجه داوية عذاب قبع دربذيبة مركزة ثمار سيء مره سيء ضمب إبر إلهي أكبر سبحانه وتعالى ساسا اللوجه. وأحيط بثمره يعني beerti sibaad durbadii bal halaagay ebar laga dhigay markay beertii baabaday insaan ka tabar durbadii safiri fa asbaha yqallibu kafayhi fa asbaha wuxuu ahaaday markay ninkii oo hadda xoolaha ku kibray yqallibu mid rogrogayo gadgadinayo kafayhi labadiisa calaa calood gacmihiisa mid rogrogayo ayuu noqday weeyaan. Muxuu u rogayaa calaa maa anfaqa wixii uu nafaqeeyey xoolihii uu bixiyey فيها بيرت بحديد وكب حيي براديد يعني خرج كل كد قلي يوشع وكب حيي أيو مارت قلنا دامون يا ويا وقش الليل يا على ما أنفق فيها بيرت وشع وكب حييو من عمارتها وإصلاحها من الأبوال إلى بيرت اسكما أحانا إيته شقي أباهم تحول إلا قليل يعني مارت إنا إصلاحيسو كشقيسو قيليه كقادو أيضا إنا دمرول بمارتي يعني عناية بدن مستميسو فشو hawla badan kaaga baahanta marka kharashkii ka galay ayuu gacmaha u gadgadinayaa weeyaan fasbaha yqallibu kafayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya wal halu dartina khawiyatun mid duntay ay tahay ala urushiha arishiyashii oo darbiyadii loo dhisay dusheeda mid ku duntay ay tahay mid ku duntay dusheeda ay tahay weeyaan wa yaqulu aw aranayo ya laytani aniga shalaytadayda lam ushrik محان أوداجيه وي بربي ربي جايجا محان أولوداجيه أحدا ضد أحد قف محان أولوداجيه يعني محان يقوخص بينا الإلهي ضد مخلوق يسولوداجيه شركة أن لا إمامه وحا يقوخص بوامح حدو الندامئيو قوم مئي شليته أيو لا إمانا يا ويا مركا وأحيط بثمره وحلوجه ذا أي أحاط العذاب بثمر جنته بيرتي سمره ذي أي عذاب كسوة دقي إلهي إبر أو كدق سبحانه وتعالى وين مركا يعني قفك مركي اللوانيي أو واندي قادوا ويكو كبري إلهي حوله مدافيي وين ساسا لو جيدا وأوذ إلهي سبحانه وتعالى إن حوله سباب أشوي مركي حوله باب أين أي ندم إيا شلاي تأو بالله إيا قوما ما إنو لي ماذا وشلاينا يا مركا قفك الشلاي وحالي لهذا يعني قفك ندامونيو يعني قفك انه وحول مارتي كمرغيسن او كقوممونيو دعمها ايو مارت مرسو دختاي اساس ميرادا يعني اصور نفتوري وقعمها مرسو قراعه مر وحوي دعمي وسان ليو قد قدينيا ايو اساس لحظ ليو لانه ميركي سمجو شلايتو كجرا وقف مقنوي مركا فعل كيسيبا ندامدي لقا عبره مركا وحال ليه تقليب الكفين قال ايا وحيهين وكناية عن الندم والتحسر لإلهذا تقليب الكفين قعمه ولا قد قديو ايا وحي تهي كناية اتهي الندم والتحسر قوما ماذا ايش الله يتضع اي اتهي ويا ثلاثة الاله لا ويا لان قفك النادم كا وحال اله لا يقلب كفيه ظهرا لبطن يعني مرة قعمه ساس الى مرة كرو اقالا اما هو اسكو قراعا ويا لبدا قعمه ويا ثلاثة حال في سؤوي هاي ويا مركا وحي اله لا سيدة مثلا يعني مركا الاله عض يديه قعمه سوء قليلين مركا الاله وكناية إذا مارت التحصل في الكبدة سقط في يده بالإله سلوب عربي هو يعني قعنتي سكو دعي فرتي سقعني سكو دعي ولما سقط في أيديهم إلهي بالكولية يعني وش الله يوين معنى ندامة لو جينا مركا ندم كسدا صلى الله ندامة لقع بروي فأصبح منك وحوء هذا مركا بيرتي سي مريه لأي بابعين يقلب كفيه لبدي سعلى على كفكيسة mid gad gadinay ayuu ahaaday gacmihiisa rogrogay calaama anfaqa wixii uu bixiyay oo xoola ahaa fiha beerta dhexdeeda uu ku nafaqeeyay ayuu ka shalayta u shalaynayo ayuu gacmihiisa u gad gadiyay weeyaan wahiya khawiyatan ala urushiha yaani wahiya khawiyatan ala urushiha حد أصل كورتا العروش وجمع عرش عرش أي عروش الجمعية عرش هذا وحلو جيدا جيس كان عنب كليرة هذا عنب كواوحة جيس جريد لما هي وجيس ساق ساق أوه يعني ما أعرف إن عريش الله دي سوء كورت محمى هاني جريد أوليه سيد جيدو ويستاقانو كلا وما يستاقو مرك وحلو دي سا يعني مركي عنب كلا دي سيو وحلو سمعي نسكاسا لو دي سا مركاسا كوفا فايسا أو دي سا مرك عرب كي نسكي لو دي سي أيا كدل دنتبار تيبا لو جيدا ويا نسكي لو دي سي وكدل دميوي وهي أيضنا خاوية مد دنتي أي تعي بارتي على عروشها عريشياشي لو دي سي ودربيدي إيا وحي ساقة قبسني عنبكي تشيري مد دنتي أي تعي ويا يعني وحال إلى لا يعني وحال لك أن أصلك من خوة النجوم خوة النجوم إذا سقطت تقبل إلى لا يعني حدقيه بعد عيبة دورني حدق أي دعان أي لها خوة النجوم مركا يعني بانكي عربكي أي وحو كدل دعي عريشكي دشي سو كدل عيبة للي بيرتي ساسكو بعض أبي وعبر نقصيوية وهي خاوية على عروشها مركو أركد بيرتي يدنتي مريه يو بابا أي أي ندامة ليمي مركاسو حد يعني ما رسي هذا الكلام لا إيمان يا أوصال نقنيا مير كي حد أوصال نقضيويا ويقول وحو أرنيا يا ليتني سليت ذي ذا لم أشرك بربي أحدا لم أشرك شريك يلينا يعني محامو شريك يلينا محامو شريك يلينا هو ذاتي بربي ربي ذيك أحدا محام ما ارتقف ولو ذاتي أحد سيقصها ربحان ولو ذاتي يعني سيدي منك مؤمن كاها أويري لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ساسو كلا محامو ورنواي شركي محامو لئمي ساسو قلنا دامونيا وشركي جيسي شرطيسي أيو كشل لينا يو كبقو ممونيا وين هذا الكامل كولا مشرك بربي أحدا قلوا ماذا لا معنى بو يكشيغا إنو قلنا دامونيا حواليه دافيو يعني ما رجتين وحي دافي دراجي دو قو ممونيا وليه شركي جانا شؤمي لئي كان شؤمي بوية هايو أصدق أيام ما رجتين متك أنباسي استيها إنو ليه ومركا أو ربعين حواليه سيلاي بسوعليه معناها سويرا وحي قالوا كشيغان مايه يعني أرق السيدة ماهه ويعني حقيقة دي سألوا وحن باريو ينك اللي بكيس إنو توبة كانوا بو رباوية توبة وي توبة إنو إلهي أسر نغلو أيو دون إياي حاله دافي درتي دو أدون كاها ماهه وحوش اللين إيو وطوبة كانوا بإليه من أي تحيبها أما توبة هم مغطو أما إسكش الله تعادي هم مغطي لما قربوا حويان إنو قوم موضيء وشلايب إلهي نوشيه ولما شو ميجا شركي بأوليه حميدة أو شركي وليه شرطيسة إنو كقوم موضيء ورب سبحانه وتعالى نوشيه يولي مركا شركي شرطيسة وتاسوية ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ولم تكن معنا مهان له ننكي أمأهان فئة أي جماعة كوح أمأينا مهان كوح راسو يعني ضد أهل كيسة كفاني أولها أنا أكثر منك مالا وأعز نفرة هي لوجيرة جماعة عيدا ما هو نطمئنا موحان جماعة راسو ينصرونه أقرقاره من دون الله ألا سكبيسة وشي كل دعي ودباطني أسيبتي بارتي باباري وقال ميسو عليك إلهي كدف عيسو قرر تاي ملك ولي مركة الفئة يعني هل كنوحة لوجيرة والجماعة والعشيرة والقبيلة وحسد بها الغفصر والأولاد وحعوا كفاني في بغمارة اللوجة ذاوية ولم تكن له فئة كوح أما مارة جماعة أما قرابة وما أين أهان منك ينصرونه أقرقاره يعني عذاب إله أقرقاره من دون الله ألا سكري يعني ذو كان مايو وعذاب إله كريبه ما يغمون ما أوله هويا وما كان من أسمهاني منتصرا استقلبتي سند قرقار سدينا وعذاب إلهي أوده وليه هي حيرة وليه اسكدح عليه اسكدح دفعيان ما هو أهويا وما كان من أسمهاني منتصرا من قرقار سدي يعني لا يقدر على انتصار نفسه نفسي سئنه قرقاره حتى ما أولك حيا المبد إلهي عذاب كسمد فعنكر وحيا حيث ملكو بيرتي سجله إنه إله لا قوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما دام أوسن حيالات لحين ما دام أوسن قوة لحين ما دام أوصل انتصار يقرقار أوصل لإيمان كريم تلو إلهي أن نقضى وارنته وعلي أي أحد ويا مالك وحي لم يتعي فما له من قوة ولا ناصر فيه كالأول أولنا ما راح أسأله أوليه يكون قرقار سبه إذو قرقار سئي قراري عشيره قرقار يسأل معي جلتويا هنالك الولاية لله الحق هنالك الولاية لله الحق هنالك حلقة ما شاك مركا لجوه ومركا وقفك الدباسات كل عذاب عذاب إلهي ويما دعو أركو حلقة مركا لجوه الولاية شريركا نبتئه لله الله أسقنا ذي قفوا الباء إلهي يقول لحريري يا مركز يعني أحد والمركة دباسات كل عذاب يتضرع إلى الله ويوالي الله سبحانه وتعالى إلهي يقول حريري ياوي قال له الحق حقها وثابتها أجري الله أي مركة ولاية ذي مواصلة ذي حريرك أو هذا موالاتك أو هذا ويان هو خير ثوابا وخير عقبا هو الله أي خير خير بدن يعني الله ذا خير بدن ثوابا أي جزاء لأوليائه أبال مرنت أو أدومديس أولياديس أو أبال مريو الله ذاك وناك بدن في الدنيا والآخرة وخير هو الله وهو الله أي خير وناك بدن عقبا يعني أي عاقبة ومآلا حق علمت أي النفشرة يعني الله ذاك خير بدن لمن رجاه وآمن به فقع سجر رمايه أو رجيه الله ذا أخير بذن ويم هنالك الولاية لله الحق لله الحق يعني قراءة جمهور تأي أخريان الولاية إن ليرانه ويواو قال كرده هنالك الولاية مركي ولاية ليرانه يعني قراءة مركي الأخري جمهور القراء تاسي أخريان ولاية مركي ليرانه هذا معنيه ذو حلو جيدا الموالاة والصلة بالله سبحانه وتعالى حريرك إلهي لا حريره أي لوجه ذا ويا محايله مركزه كلا مركو قفكو دمكو كل دعوه أما قال هن نغضو أما مسلم هن نغضي قفك مركز دباسته كل دعوه مركز أي إلهي الله سبحانه وتعالى يتضرع إلى الله إلهي بقول نقنية مركز وقت قاسه كلا حاجده دمكو أوجره مركز إلهي ذاتكو إلا حريره ويا هل قاس إلهي قفو البقول نقنية حايل المشركين تمركوا إلهي كور رمي كفارتا تمركي وحوليها فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين انت كروا كفاروا إلهي لكو كفرنا ودين يجحد بي الله إيمانا أوليذي سي أنبيذي سي بي الله دقال لما لكن مركي عذابك وكل عاهم حير هذا آمنا بالله وحده إلهي كلي الرميني وكفرنا بما كنا به مشركين تاسي هذا وحي أن مارسي شركي قال سمين جرناني وكو قالوا نبي إلى هذا مركة ماشا كده مركة قصدنا قفك مؤمن كابا مركة بلاسدو تمادو هنالك الولاية لله الحق لله الحق يعني الله بأسكالة يعني مارسي شرير كطبطة إلهي بأسكالة سبحانه وتعالى ويك حمزئي كسائي وحي أخريان واوغي خواسة دقاء هنالك الولاية لله الحق بإلى هذا الولاية يا أخريان وأوقع الله أصبره مركي هنالك الولاية الإرادة معنى هذا هو نقنا الولاية الملك والسلطان بالإرادة بقرتوية هي معرفة أود ملك ذا إلهي ما أنت أسكال هنالك مركي هل كاسوك الإرادة أي بعضا الولاية يعني بقرتوية هي ما ملك كونكا لله الله أسكاله قال له الحق حقها كنه يبقى أسكالوية وطاول الملك يومئذ الحق للرحمن أيضا سوك لبي اللمتة الملك يومئذ الحق للرحمن إذ كلمة لك سوحتري كريس مركو دباطة حيث ما داي لما أركع عن الله أهيوي لماذا معنى ما لماذا معنى وانا يسوى هذه لماذا كراء الله أخريوي معنى وحي اللمتة أيضا في سورة الأنعام كجر توكلة ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين أيضا سوك لبي اللمتة أهيوي مركا هنالك الولاية لله الحق الحق نوال أخريا الحق إلا إذا هذا قراءة الجمهور هو إن حق إذا قاس كيد الله أصدقه وقراءة الجمهور مركز هذه الحق أن رهنه وحويان وحكسفينينا يعني لله إذا أجار مجرورك أو هوس بيجن لله إذا هوس بيجن فلقى سفينينا هنالك الولاية لله الله أسقناتي الله الحق أهويا أبو عمر يتسائي وحي أخريان الحق بأخريان والقدا هنالك الولاية لله الحق بأخرنايا الحق مرك اللي يقافك للقدنة الولاية تدعس على لقصفين ياوية هنالك حلقة مرك اللي جوقه ودباسته أي سمادة الولاية يعني حرير كضبطئه لله الله أسقناري ولايذي الحق ضبطئهي إلهي بأسكاله سبحانه وتعالى ويان مرك لبدا أصبع لبقى قراءة متواترة ويان قراءة مشهورك متواتر كابي كمنت الحق الحق وداتر هذا هو خير ثوابا وخير عقوبا هو ذلك سيدة حد آمرنا إن الله لو عليه وشي جرويا الله با حق ثواب تكفي عن أدو مديس مؤمنين تا عربت الدنبنا أسيق أخير بدن أولاك بدن ترى هذا أما إن لو عليه يعني ما عرف سيدة ابن كثير أوليه هو ذا إن لقدقه أعماشا يعني ما عرفتي الله سبحانه وتعالى أدو مديس وكثوابيني هو عمل كاف إلهي وجزينيو وأدو مديس المؤمنين تأكو أبا المرين إياهي بخير خير بذن ثواب حق جزاء يعني حتى من كان وحالو أبا المرين كافر فيه عقوبة لقو أبا المرين ضرتي سيلا فرتري لبا بأشي ثواب انت إلهي تتك مؤمنين تمطيعين تأكو أبا المرين أي كخير بذن مدان أمارة كافر كلقو أبا المرين تاكسا كوناك بذن اللي يران وخير أيضا أيهدنا خير بذن عقوبا حق عقبا يعني ما ركتي حق الله بشننا مرجعا ومآلا أيضا أخير بذن ويا مركا عقبا كل يدوحا أخريه عاصم كل يبا عقبا أخريه قاف كريبه قاف عقبا مركا اللي يسيل هذا الرواية حفظ عن عاصم عاصم أخريني عقبا بو أخريه جمهورة انت ذكر القراء وحي أخريان وخير عقبا أو عينك إيقاف قبل اللي سلقه مرك عقبا وعقبا واسكو معنى هويا ومعنى هيك لذا اسكو معنى هويا وخير عقبا أي العاقبة والمآل والمصير بالوجهة حق عربت الدنبة ها أي خير بذن هويا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا مركي قصة وقصة بحني قصة دي يعني دكي قفكي نعمدي يخير إلهي أوسيي ككفريي قصدي سبانو كسوة بحني علماء المركة بعض الحوضة فوائدة شيئان وقصدنا لقى قادمين قصدنا وحيالك ثورة لقى قادمين فائدين أي أجروا تنبوه الرئيس فائدة لقى قادمين يوحوي قفك إلهي سبحانه وتعالى يعني ما رتي أو النعمي النعمة أدونك أو النعمي ونعمة او كوكوك او ايضا مشغول سؤو ذكر الالهي اي كمشغول ساهي قف كاسي او سدا كوكو يعني نعمة الالهي كو ابال دارو نعمة سحالك قادني انيسا دائمين او اي دافيسو يوم من الايام اما اساقا كبما اما ايضا دافيس انك ادونك جوغو مركا يعني نعمة مركا انيسا قفكم مشغولين ايال الربا هذا إن يقرى حيثه وإن تيرت أو كمارة النعمة حيثه إن بدن أي لقوه الجنة يا نعمة سوية هو لقى هذا لأن منك نعمة إلهي أوسيه مرك أو كقاقي ولا دافي أيام يقرى حيثه بعد أيام النعمة واحدة سوية حير وحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق بها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها مرك تاسو كلوية إلهي النعمة ودافنا ثاوى الله جقاتا وحكلا الله جقاتني قفك مرك إلهي هو النعمة يو ونعمة أي مارك عجلسو نعمة ما أكثرها النقطة حول إلهي أوسية علم أوسية عقل أوسية أود أوسية أولاد أوسية نعمة عافية أوسية لما حساب كرم مرك النعمة أي عجب جلساي إنه قفك يلاهذه ما شاء الله لا قوة إلا بالله أي الله جقاتني إنه تهي في إلهي نعمده سعوده دائمية انتو أدونك جوغوية ما شاء الله لا قوة إلا بالله وسنصيح عجبين وسنكوك وقصدك نوكالتر والله قادنا يا أولا محايل منك مؤمنك وتكوير ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله بكوير وحالك هذا ما إياه وكليته قفك هذه مالك سئن وطغيان كسمين يا دكتور كوكوكي وكوكبراي او كوغالوب ايو خساره او كوغاري هدا اجيدو خساره اخرى او كوغاري اما او كولا دراي دينك الهي اي دتي انبيادي الهي يا خيرك او كولا دغالمي شر او كشقيني ان ماركتي لا تسينكر الله بارك رت الهي خولها او دافيو خولها الهي انو دافيو سده نينكان با او ييري ويرسل عليه حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلق خولها مركو دافو يعني قفك ميرك أسره نقول أيه هذه إلهي أقول تلقلي إنه إسلامه سيدا من كان بحد أوليه ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا أو إنه أسره نقول على الأركاء ويلاه له ما ركا أكش الله يوحي حمانتي أو قلي أي أيانا الأرك كراويا مركا تاسنا وحويان وحيالها لقى قادنا أيه أي كم التهي أي علماء دي يلاه له ويا وحال لقى قادنا يا أيه كريتو أولادا هي عشيرة هي قبيلك هي مارك هي قرابة ضدك هي وحاسودا هذه عذابك إلهي أوي مادو أمر إلهي أوي مادو إني صحبك وطري كريم وحكو قبل كران أن لا أركي أحد مارك وحكو طري كرا وحما كودني كرا إنه إلهي هي سبحانه وتعالى حي لا إلهي وحولي ولم تكن له فئة يسرونه من دون الله وما كان منتصرا أصلا ما قرقارتا إذو قرقارتا الله ما أركويا يعني ساسو كلوي وحكى الله لقى هذا يا بيليه العلماء يعني ما عرفت قفك مركي أو كسو الدقو يعني عذابك مركو كحقي قوبه أو أركو أي أما قال هم نغضاء أما ما عرفت يعني قف مسلم عاسي هم نغضي مركي تباقبه أو كل عذاه إنه ما عرفت قفك إلهي أتضر روعي مره البضاء تباقبه مركي كل عذاه إنه إلهي قل نغضي إنت بذن وما عرفت سيد هذا عيدا نخرين هنا يوكله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده فرعون وكل مركي لها الآجي يعني ما رأت آمنت يعني محو أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين بوير مركي عذاب وكل عاي إنه قفوا البابا هل كأقول نقونا إيه أي تصير سايو إله أولي هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا يعني صاص وكل أولي هوين واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزل الله من السماء مركي من كاس عاقب حمدي سن الله سوى شيئي قفك كوكوكا حوله إلهي أوسي قفك كوكوكا عاقب حمدي سن الله شيئي يا هبدا وحان الله سوى رينا يا أدونك لكيسا وإلهي وحان الله شيئي ورأى الدنيا بان تضو يسا إذن كبيني وأن عمي وحي يرأو مارا بربر يرأو كسامر يو وحي الجوغ يو يسا آخر هذا ولد يجرتي يسا كنت أعطيني فاسو كلب على لي هذا مرك إلهي مثل كأنه وشيئي واضرب يال نبي الله محمد لهم كوان كفارت يوحظ إيشا مثل الحياة الدنيا أدونك تساله إيسا وحظ نرش أدونك تساله إذا وحظ وقبلكتا كما إن بيئوك لكم مثال يعني كمثل ماء بيئوك لكم مثال بيئوك لمثل أقبلكوين بيحس أنزلناه أنسود الجنة من السماء سماذي أكسود الجنين مركا بيها سماذي كسود الجنين فاختلط به نبات الأرض فاختلط أسلح قلي نبات الأرض بيها ملك الدوكيس به أي بسبب ذلك الماء النازل من السماء بيها سماذي كسود الجنين سبب تيري أي نبات الدوكي أسلح قلي قاركي قاركك لو دح قلي وصاب الكدماء وقرحه النقضيه ولا عقارته ذو الكدماء الدوب وليهي مدير كبعدي فأصبح أو أهادي مركع دوقي فأصبح أي نبات الأرض نلقي حد آدو عقارنا دوقي سي هشيما بربر أو النقضية يابس قللي أو كالعدر بذي بالنقضي هشيم كاسو تذروه الرياح دبيشا أي تورا يسو كالجين يسو حد مالا هو بيمينا وشمالا حد يبلح كالتماد حد يجنوب كالتماد حد يشمال كالتماد أي بتين يسو يعني ما ركتي او ارك يعني قربني بقوا النقضي وياه كاسو قلت تسالها ايال با اله اليه نبي الله محمد وياه وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله الله هو هذا مقتدرا الذي كره على كل شيء شيء كست كله الله كرعي هذا اوض بوليه دوك روبك دوكي قللنا هدا يا روب سمدا لغا سوديي روبك سمدا لغا سوديي با و خصو سار دوغا دوكي وا قرخانادايو و خو نوقدو دول ما شاء الله ولا عقاره او انبه اورنبو نوقدي مدير كدعدي عذاب الهي او كان دوكي وا قلل ابار بو كدغي ابر بو دوكي نوقدي وا قللي markaas doogii wuxuu noqday yaan burbur oo hashiimo isbax galay markaas dabeesh intay u timaado ku dhabato bayeeniin iyo bidigii bidix u kala bitisaa weeyaan taas uu ka yeelay weeyaan marka xaalka adduunka dhanba ilaahay sidaas ku midal buulay xaqiiqada waa sidaas weeyaan adduunka dhan xaalkiisu yaan kama duwana xoobka oo dooga soo saaray oo hadda quruxda kaliya mudeer ka bacdi ma kalalay adduunka xaalkiisu sidaa kama duwana wa taas weeye halka adduunka wa sidaas yaan wuxuu ka bedelay yahay lama arko weeyaan in badan ilaahay quraanka midal ku sameeyay adduunka markuu ka waramay yaan ma arko waxa ku soo marnay xaliya fi surati yunus ayaan ku soo marnay aydan ayad lamida inma mathalu alhayati ad-dunya kama in anzalnahu min as-samai faqtalata bihi nabatu al-ardi mimma ya'kulu an-nasu wal-an'amu حتى إذا أخذت الأرض زخرفها إير أيضا مركي أرضني قرح ذي قادتي وزينت تكي في رمي يسكو قرحسي أرضني تكي أركي في رمي يسكو قرحسي يعني وزينت قرح ذات أيلتني الله حولي هاي وظن أهلها أنهم قادرون عليها تكينا أيضا ملايين إني أوادي كرام أيضا إني ليهين أو كالسكو ملايين أيوح لي أطاها أمرنا ليلا أو نهارا هذين أما مالين أي عذاب كانوا إيماذا فجعلناها حصيدة وحل الشفاي بير للقوية أوكلة أيانو كدقنا كان لم تغنى بالأمس وحاشل الجرين أوكلة بعد كي يلناوي وحاشل الجرين أوكلة أيانو كي يلناوي كذلك نفسر الآيات لقوم يعلمون لقوم يعلمون كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون يعني ذاتك فكري آيات هذا أبعض ينابوا لي هاي وين سلوك ليتو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركو أدونك النو سوريني وحو نوغو سوريني تسالة وحو نوغا بيجي عنادة عديقا عونا يسوكرا يعني عنادة ما أنت مركو لغو كريو وحالغو درا حواجي وحالغو درا وحا الله وحي عرفي وديج لها أيا لغو درا لغو سميني عنادة يباد عنتي عنادة مركا عونا يسمعان كريو واد افتا وعرفة يسأل وقر حونتا ودفوق جمتا مدير كبعد مركا عنادة عروسها لأي جشا محيسكو بدلي يعني عيسو بده شوات خارنا إنه مركو مسمش قرسنك وكقفصنا الرازي قاد برعوني سنك وكقفصنا يا مركو قدال كبيني مركو تاسو كلمو النبي جانو كمي ثاني حديث كبير من كعبي وحو النبي جانو ليه إن مطعم ابن آدم قد ضرب مثلا عنده بني آدم كوحا لقيا لي تصالب إلهي لقيا بيقيبوا لي فانظر ما يخرج من ابن آدم وحصي رساء بني آدم كوحا كبح يا مركو سحراني ومسكوش التقي وحا وقدال كبقى يثير بولي وإن قزحه وملحه يعني هذا يعني ما رسي كفسر يكابون يوحل إلى هذا حكو قرحي حكو أدقي حدو دوني بل ثير بولي هاي وي قد علم إلى ما يثير وحال لأقاد الراشين كسال له أدقي العرقيي وحا وقدم بيني وقال لأقاد بولي وحا وقدم بيني وحا وقدم بيني وعبر بولي مركب الدنيا بدل حال كده وطاوة راشين كان معاند عنتي دربني بس يسكو بدلي دوقي ما انت صباح دربني بس او بابا يقبروا النقونة اسكبت اذيك نفس هذا بعد مثال كوغوفنا اوي افك بني ادم كان مثل وغوفنا شري مركات المير بعدها بل دلالي نبار ودي هذا ايكا موقته شاب بعد نقطي حب بيالتي ومارتي ادو قرحسن مدير كبعد كنت هذه مدوبيد وعداتي مدير كبعد طبعا كاقيد توسنايا في عنا مين بوي شيء مدير كبعد الدبر كهذه توسنا واسو قدمي مدير كبعد وحوي سرت كو اورتيو سد عيالك لغوس سبا يا ادي ادم حديم الى عمرك ودايو ادونك دواك قفك شل قرحراي خوغ لا هاي ادركيس انت مارت تليني حكيبه وفديا حديم الى عمرك ودا سرت كو اوروريو ومن نعمرك ننكش في الخلق افلا يعقلون هلكا سو جوغا اما ادونك مو فاروق وكتغي ويان مركا ادونك انو قفك كديو لما ربوا ويان إنو سكو كذنين أي إلهي تسالة أنه وشي بيا ويان واضرب لهم مثل الحياة الدنيا واضرب يا النبي الله محمد لهم قوى المشركين توحضوا يشا مثل الحياة الدنيا أدونك يعني لرشيسة تساله إذا وحضوا قبكتا كما إن بيئوك الأغيان marka darabada hadii bimaana say yara aan ka digno laba mafcuul ay qaadanaysaayo mafcuulka hore waa masalada weeye mafcuulka labaadna jaar majruurkaas oo kama intaas ah ayaa laga dhigayaa fi maxal nasbin yaa la weeye hadii bimaana udkur laga digana wadri bimaana udkur lahum usheka daas iraadidna hal mafcuul ay qaadanaysaayo waa maaragtay masaladaas ay mafcuul u qaadanaysaa kama intana waxaa laga dhigay khabar mukadiisa go'an yaho huwa kama in adoo yiro kalaad ka dhigaysaa wey wadrib yeelahum waxaad u yeeshaa mushrikiintii masala alxayaati dunya adduunka xaaladiisa waxaad uga dhigtaa yacni kamaa in biyo oo kale ka yar biyahaasoo anzalnaahu aan soo dejinay min asamaai samadii aan ka soo dejinay oo kolkaa faftalada oo isdhex galay bihi biyaha sababtooda nabaatul ardi doogii dhulka doogiisii oo isdhex galay weeyaan doogii baa isdhex qaaday laanna dooga markii roobka uu ku da-o yacni si fiican bay maaragta caleemihiis usoo baxaan oo uu geedka u koraa weeyaan markaasuu cagaarta dhulkii isqabsaday weeye kolkaasuu fa asbaxa hashiima fa asbaxa wuxuu noqday marka ay asbaxa nabaatu lardi wey ya wuxuu noqday hashiiman mid burbura buu noqday sida cabdullahi bn cabaas uu ku fasirayo ay kaiiran buu leeyahay yacni yaabisan jaafan maksuura mid qalalan oo la burburiyey oo maaragtay eber ahoo ayuu noqday weeyaan kaasoo tadruuhu riyaaxu dabayluhu ay kala fardhiyaanoo may kala tuuraan hadba meel u tuurta weeyaan sidaa burbur wax oo meel yaallo oo dabaysha dhinac ay ka timaadaba ay u buubinaysa ayuu ka yeelay weeyaan wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday muqtadiran allihii karo calaa kulli shayin shay kasta kulligiibuu karaa waxbuu nooleeyaa waxbuu dilaa asagaa siduu doono qudradiisa ku maamulo laa yucjizuhu shayu can shay shay shay ka cajzi gelin karana lama arka weeyaan laa yucjizuhu shayun wey wax cajzi gelin kara ilaahay ma jiro subxaana watacaala almaalu waalbanuuna ziinatu lxayaati dunya almaalu xoolaha iyo walbanuuna inamada wiilasha waa dadka waxa ay jecel yihiine xoolaha iyo wiilasha bay jecel yihiin almaalu xoolihii iyo walbanuuna inamadiiba ziinatu lxayaati dunya adduunkan ziinadoodii weeye buu ilaahay leeyahay subxaana watacaala almaalu waalbanuun ziinatu lxayaati dunya adduunka quruxdiisii ayuu ilaahay ka yeelay waalbaaqiyaatu kuwa baaqiga ah asaalixaatu ee wan wanaagsan ayaa khayrun wanaag badan cinda rabbika rabbigaaga agti ku wanaag badan nebi maxamedow sawaaban xagga jazaha wa khayrun wanaag badan amalan xagga yididiiladana iyo rajada shayga la rajeeyo ayadaa ku wanaag badan weeyaan marka almaalu waalbanuuna ziinatu lxayaati dunya waa taas weeyaan waa xaqiiqo wey labadaas wax kale ay yihiin ma jiro xoolaha lagu siiyo awlaada ilaahay ku siiyaa waa un adduunkan quruxdiise wax kale ay yihiin lama arko waa waxyaalaha quruxdun adduunka ka mid ah weeyaan yacni allah sidaasuu ku tilmaamay qur-aankana in badanu ilaahay ku sheegaa زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا وأدونك الراحة يسوي قروح أدونك ويه وحكى لما أهوي مركا أيضا المال والبنون زينة الحياة الدنيا وحال قوشا قال لبدا إن أدونك قروح لي سيكلي أيهين لكن وحك أنفع يا هوامحي وحريه waa wax duula maal maalka waa kaa tegay waa ama adaa ka tegay awlaadaa nin walbaba camalkiisa uu leeyahay adiga camalkaadaad leedahay isagana camalkiisa uu leeya wixii aad dhashay waa taa weeyaan waalbaaqiyaatu kuwa baaqiga ah yacni alacmaal albaaqiyaat baa loo jeedaa waxa baaqiga ahi acmaasha baaqiga ahi acmaashii asaalixaatu baaqiyaatkii asaalixaatu ee wan wanaagsanaa ayaa khayrun wanaag badan cinda rabbika rabbigaaga agti sawaaban jaza ahaan ayadaa u khayr badan weeyaan wa khayrun ayadaa wanaag badan amalan xagga yididiilada iyo rajahana ayadaa ku wanaag badan marka albaaqiyaat asaalixaat maxaa loo jeedaa culummada macaani badan ayay sheegaan macaanidaas kulligeed markaa isku soo dardarto waxay u noqonaysaa un shay waaxida wey yacni albaaqiyaat asaalixaatu sida cabdullaahi ibni cabbaas iyo saciid ibnu jubayr iyo abu maysara yacni maaragtay camar ibna sharaxbiil camar ibna sharaxbiil oo kale iyo ay ku fasirayaan yacni maaragtay waxay leeyihiin asalawaatu alkhamsu baa loo jeedaa shantaa salaadood oo qofka uu tukada ayaa baaqiyaatka saalixaatka anfacaya ah ساس إليه. علماء قارك لو حيليه ما يوحلوه جدا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي اللي يريه ذا الباقيات الصالحة كلمات كون وناسنه تصبيح لإلهي والله نسقانه دلنا تغفته أمانت إلهي حمد جاد الله أمانته تهليش أو لا إله إلا الله أشرك يضر إلهي كأن جسي وذات عبادي سنولية إنه الله يعني أحد مارتي أكبر من كل كبير إنه الله إنه حيالده يأود إليه مركات إنت تاسكته أي وحي تهي الباقيات الصالحات أي ذا ليرهذاوية مركا أحاديث فربذن أي علماء وريان ومثلا صحابة اللقاء وريا سيد أبو سعيد الخدري أبو الدرداء وكلا أبو هريرة نعمان بن بشير عائشة رضي الله عنهم جميعا أحاديث أبي آدو تربذن أي اللقاء وريا مركا الباقيات الصالحات وحانكوس أرورينينا والأعمال الصالحات كلها عمل كستو صالحة والله سمعي أردن أي اللو جيدا ويا عمل كستو صالحة أي اللو جيدا هذا الكاس أيون ابن جرير الطبري في تفسيره أو كدورنا يا ويا معناها سونا دورنا إلا إجماليه قول إلى الأعمال الصالحات كلها أي اللو جيدا ويا مالك وحكو أنفعيه ما أهن إنا تكون مشغوش زينة الحياة الدنيا أي وحكو أنفعيه وحويه والباقيات الصالحات سنة درت أيضا آيادها لم يكي الله وحوليه في سورة المنافقون وحقرنا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يسأل أولادي لي مالكين ذكر الإله إذن كمشغولين ومن يفعل ذلك فأولئكم الخاسرون فبقى إلهي ذكر جيزه كمشغولي مالك أولادي كمشغوليان وإلهي ذكر جيزه كجيزة دكت خاسرين تأيو كمدياي ويا الله وحوليه سبحانه وتعالى يعني مارتي وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا مالك إي أولاد ماها إلهك وكود وين يوين إلا من آمن وعمل صالحا إيمان يعمل صالحا ويوحى وحطيمارة وحكوتران وطاوية في سورة صبب إله كله سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم في سورة الشعراء مركو كور رمي بعدي سيدة يريد مركو صوره ولا تخزني يوم يبعثون بورني إله يوم مالك ذات الله صارا أيه جن القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون مال انت حول اي مارت واولاد اسو حبترين الا من اتى الله بقلب سليم قف قلب سليمه مخلص وهو توحيد وتلي مدمويه اذك لا اسم حقه ترين الله يوم انت سيه جن مك والباقيات الصالحات وحوي وح الله وحي خير عماش خير كهو لصميه وحكو انفع يكون باقي النقني ميزانك قيامه كو قليه وايق ويه مك عيدا وحي لم تعيدا في سورة مريم الله أوليه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك وخير مردا أيضا سكلاء لم يتايوين مركو حالي المال وحوله إي والبنون أولادي ويلشي زينة الحياة الدنيا أدون كان قرح لي سوى نلشي سقرح لي ذويا والباقيات والأعمال الباقيات أعماش باقية الصالحات أول وناسا عمل خير الله سمعيوين بخير خير بذن عند ربك ربك قال أنت إذا كو خير بذن ثوابا حق أجري إيه ثوابت إجزاء بيكو خير بذن تعي وخير أيضا حدنا وناك بذن أملا يعني أي أفضل أملا يعني وحل يد ديرؤه يعني ما يأمله أهل المال والبنين وحل أي يد ديشان وحل كخير بذن الباقيات الصالحات هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على رسول الله.